بسم الله الرحمن الرحيم. غير الأسماء. الله الله. يا سلام يا سلام. طيب. الحمد لله بليغ الحكمة. جاد بمولد النبي نعما. اللهم صل عليه. ما شاء الله. لكل شيء حبيب النبي. لكل شيء وهدى ورحمة. لمديح المختار من عدنان من جاءنا برحمة ويسر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيارة تويوتا كورولا بيضة مسكرة الطريق. أيوة سيارة تويوتا كورولا. هي أول باشتان. تاني باشتان دخان وصلاة على النبي ما بتجتمع. أيوة والله. لا نحن ما يعني بالعموم عم نحكي. صلوا على النبي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذا لقد شرعنا في عمل يا صياد القلوب. وبعد ذا لقد شرعنا قصة مولد بنظم كالعسل. أيوة. فانصتوا لنا. أيوة. أنصتوا لنا وصلوا على الحبيب لعن صلوا على الحبيب اللهم صل عليه صلوا على الحبيب صلي عليه صلي عليه طه نبينا صلوا عليه طه محمد تحظى وتسعد بالقرب لديك تحظى وتسعد فهو الرسول للخلق جميعا للخير يهدي بالحق جاء فهو الرسول للخلق جميعا للخير يهدي بالحق جاء إلهي ربي عوني حسبي شفعه فينا شفعه فينا يوم اللقاء رحمة نبينا يا طب علينا الله الله زدنا يقينا أزكى صلاتي تملأ حياتي تملأ حياتي دنيا ودينا تملأ حياتي دنيا ودينا